الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة بالصلاة عند الشدائد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن الصلاة دخول على الله جل وعلا ومناجاة لله سبحانه وتعالى، تضرع بين يديه. وقد بدأ الله صفات المؤمنين الذين أهل الفردوس وأهل الجنات بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون. ثم حسب الآيات في قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. والصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها من قيام وركوع وسجود وتلاوة للقرآن وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتنزيه له من النقائص والعيوب. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. وفيها دعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، هي عبادة عظيمة. ولذلك عرفها العلماء بأنها لأن الصلاة أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة في الشرع. أما الصلاة في اللغة فهي دعاء. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. أما في الشرع فهي عبادة ذات أفعال وأقوال مختتمة مفتتحة بالتسليم مختتمة بالتسليم. مما يدل على عظم الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى أنه فرضها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج، حين عُلِّي النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وجاوز السبع الطلاق عليه الصلاة والسلام، وغُلِّمت عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ليلة المعراج.

فلو أمرت الحال بقضائها شق ذلك عن كثرت عليها الصلوات. فالله جل وعلا خفف عنها ويسر لها ولم يوجب عليها صلاة في حالة الحياة ولم يوجب عليها قضاء بعد الظهار. نعم. إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. من زال عقله بالجنون أو بالعتاب فهذا لا يقضي، لو تعافى بعد ذلك فإنه يبدأ من جديد. وأما ما مضى من حالة الجنون وحالة العتاب وحالة زوال العقل فهذا ليس عليه قضاء، وإنما يبدأ الصلاة من زوال المانع، وهذا من التخفيف من الله سبحانه وتعالى. أما من زال عقله بسبب مؤقت، من زال عقله بسبب مؤقت مثل النوم، فهذا إيش الصلاة في المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم من أسلى صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها، لا فطارة لها إلا ذلك. استكراه ذلك لأن السفر آفة عارضة ويجوز. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا زال عنه السكر وجب عليه قضاء الصلاة، ويجب على إقامة الحد عليه إذا شرب الخمر وهو عالم أنه خمر وأنه مسكر يقام عليه الحد بالسكر، ويجب عليه قضاء الصلاة. والإغماء كذلك، الإغماء وهو تغطية العقل بتغطية العقل بسبب من الأسباب التي تعرف الإنسان فيغمى عليه يقضي الصلاة إذا زال عنه الإغماء، إلا إذا كان الإغماء كثيرا حيث أغمي عليه شهر أو سنة أو مثل صلى الله عافية الذي يصيبهم طوارئ السيارات ويجوز إدراكهم، وقد يمضي عليه سنة وما موقف أو أشهر، فهل يشق عليه القضاء؟ ما هذا؟ فليس عليه القضاء. أما إذا كان المدة يسيرة ثلاثة أيام أقل باستطاعة أن يقضي فإنه يجب عليه القضاء. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر. نعم كما سبق، لأن المجنون ليس له عقل، ولو صلى في حال الجنون ما تصح منه. وكذلك الكافر لو صلى وهو كافر لم تصح منه، لأن الصلاة عبادة والعبادة ما تصح من الكافر حتى يسلم، العبادات لا تصح من الكفار، لا الصلاة ولا الصيام ولا الصدقات ولا جميع الأعمال الصالحة ما تصح من الكافر حتى يسلم، سواء كان كافرا اصليا او مرتدا، كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله فانه لا تصح منه الصلاه حتى يتوب الى الله عز وجل ويدخل في الاسلام، فاذا دخل في الاسلام او تاب من العده طولت الصلاه. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. الكافر إذا صلى حكم بالإسلام، لأن صلاته تتضمن نطق بالشائخ